قال سوار بن المدرب: ألم ترني وإن أنبأت أني طويت الكشح عن طلب الغواني، أحب عمان من حب سليمة، وما طيي بحب قرى عمان علاقة عاشق وهوى متاحا، فما أنا والهوى متدانيان، تذكروا ما تذكروا من سليمة، ولكن المزار بها نآني، فلا أنسى ليالي بالكلندا فنين، وكل هذا العيش فاني، ويوما بالمجازة يوم صدق، ويوما بين ضنك وصومحان. ألا يا سلمى سيدة الغواني، أما يفدى بأرضك تلك عاني، وما عانيك يا ابنة آل قيس بمفحوش عليه ولا مهاني، أمن أهل النقى طرقت سليمة طريضا بين شنظب والثمان، سرى من ليله حتى إذا ما تدلى النجم كالأدم الهجان، رمى بلد به بلدا فأضحى بظمأ الريح خاشعة القنان، تموت بنات نيسبها ويغبى على ركبانها شرق المتان، يطوي عند ركبة أرحبي بعيد العجب من طرف الجيران، مطية خائف ورجيع حاج شموذ الذيل منطلق اللبان، قذيف تنائف غبر وحاج تقحم خائفا قحم الجبان، كأن يديه حين يقال سير على متن التنوفة غضبتان، يقيسان الفلاة كما تغالى خليعا غاية يتبادران، كأنهما إذا حث المطايا يدا يسر المتاحة مستعان، سبوت الرجع مائرة الأعالي إذا كل المطي سفيهتان، وهادي شعشع هجمت عليه توال ما يرى فيها تواني، أعاذلتي في سلمى دعاني، فإني لا أطاوع من نهاني، ولو أني أطيعكما بسلمى لكنت كبعض من لا ترشداني، دعاني من أذاتكما ولكن بذكر المزحجية عللاني، فإن هواي ما علمت سليمة يمان، إن منزلها يمان، تكل الريح دون بلاد سلمى وسرات المنوقة الهجان، بكل تنوفة للريح فيها خفيف لا يروع التربوان، إذا ما المسنفات علون منها رقاقا أو سماوة صحصحان، يخدن كأنهن بكل خرق وإغساء الظلام على رهان، وإن غورن هاجرة بفيف كأن سرابها قطع الدخان، وضعن به أجنة مجهضات وضعن لثالث علقا وثان، وليل فيه تحسب كل نجم بدلك من خصاصة طيلسان، نعشت به أزمة طاويات نواج لا تبين على اكتنان، تثير عوازب القدري وهنا كأن فراخها قمر الأفان، يطأن خدوده متشمعات على صمر تفض حصى المتان، سرينا جميعه حتى تولى كمن كب المعبد للجيران، وشق الصبح أخرى الليل شقا جماح أغر منقطع العنان، وما سلمى بسيئة المحيا ولا عصراء عاسية البنان، ألا قد هاجني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوبان، تنادى الطائران بصرم سلمى على غصنين من غرب وبان، فكان البان أن بانت سليمة وبالغرب اغتراب غير داني، ولو سألت صرات الحي عني على أني تلون بي زماني، لنبأها ذو أحساب قومي وأعدائي، فكل قد بلاني بدفع الذم عن حسبي بمالي، وزبونات أشوس تيحاني، وأني لا أزال أخا حفاظ إذا لم أجن كنت مجن جاني، وأني لا أزال أخا حفاظ إذا لم أجن كنت مجن جاني.